الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد كل أسبوع بفضل الله تعالى في ضيافة شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي. مرحبا بكم حفظ الله تعالى إخواننا جميعا، نحبهم في الله ونسأل الله أن يجعل مستقرنا جميعا الفردوس. آمين. في مبحث من مباحث علوم القرآن هو مبحث الناسخ والمنسوخ، ووصلنا بفضل الله تعالى في سورة النور عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ذهب بعض أهل العلم لأن هذه الآية منسوخة بقوله: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، فهل يسلم لهم هذا القول بالنسخ أم بين الآيتين عموم وخصوص؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا الكلام الذي ذكرت حفظك الله تعالى ينبغي أن نقف معه بعض الوقفات، لأن إذا قلنا إن الآية منسوخة سنخول للناس أن يدخلوا بيوت الناس بغير استئذان، إذا قلنا إن الآية منسوخة سنبيح للناس أن يدخلوا بيوت بعضهم البعض دون استئذان، وهذا مخالف لعدة أحاديث وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل حديث الاستئذان ثلاثا فإن لم يأذن له فليرجع، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في الاستئذان. استئذان عمر في الدخول على رسول الله: يا رباح استأذن لي في الدخول على رسول الله، في قصة التحريم لما تحرم ما حل الله لك، إلى غير ذلك. فهذا لا يقول به أحد، وأنت لا تقول به نفسك. أنت هل تقول إن قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا منسوخ؟ لا نستطيع أن نقول بالنسخ للأحاديث والكم الهائل منها والآداب العامة التي تفيد الإلزام بالاستئذان. ثم إن النسخ يصار إليه عند عدم إمكان الجمع، لكن إذا كان الجمع ممكنا انفككنا عن القول بالنسخ، لأن النسخ إبطال العمل بآية. إذا قلت أن الآية الكريمة منسوخة معناها لا تعملوا بها، لا تعملوا بها. نعم قد تكون حاملة للوجوب وينتقل الأمر للاستحباب أحيانا، لكن في التقييد أن لا أعمل بظاهرها. فالذي ذكروا أنه ناسخ ذكروه ناسخا لها هو قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. فهذا من المخصوص، خص من العام: لا أدخل بيتا غير بيتي حتى أستأذن. لكن البيت الذي غير بيتي لكن ليس بمسكون لي أن أدخل، فهو من المخصوص من العام، من المخصوص من العام. فدخلنا في العموم والخصوص وليس في الناسخ والمنسوخ. يا جماعة لا تدخلوا بيوتا، لا تدخلوا بيوت ناس آخرين، لكن إذا كانت في بيوت غير مسكونة، خرابات، سقائف على الطرق، لا يعني سقائف يستريح فيها الناس، أو موارد عامة، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. واحد عمل سقيفة، لا واحد مثلا صنع سقيفة كسقيفة بني ساعدة مثلا في طريق مكة المدينة مثلا، أنشأ سقيفة قال هذه للأضياف ينزلون فيها، هي مجهزة ببعض الماء ببعض الطعام لمن أراد أن يمر ويأكل ويشرب، فتكون من الخصوص الذي خص به العموم من العام، فتكون الآية من العام. المخصوص قول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم عامة حتى تستأنسوا، وخص منها البيوت غير المسكونة، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا. وعليكم شيخنا. بارك الله فيكم. وعليكم الله. أيضا في سورة النور ورد قول الله تعالى: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فهل من مزيد بيان لمعنى هذه السورة الآية الكريمة ليذهب التوهم الذي ذهب إليه البعض بأن هذه الآية منسوخة بآية القتال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المعنى معنى الآية الكريمة: إن تولوا إن أعرضوا عن الإيمان فإنما على رسولنا ما حمل، حمل أن يبلغكم، فهو محمل بالرسالة ملزم بالتبليغ، بلغ وأدى فأدى الذي عليه، وعليكم ما حملتم، أنتم حملتم أن تؤمنوا، لكن ما آمنتم فعليكم إثم تخلفكم، لا صلة لها بالنسخ الآن. أنا قلت للرسول عليه ما حمل، حمل أن يبلغ فبلغ، وعليكم ما حملتم، حملتم أن تؤمنوا ولم تحملوها، فلا نسخ أبدا. لكن الذي ورد ويعني جعل أقواما يقولون إنها منسوخة هي كلمة إنما، وكلمة إنما، كلمة إنما هل تعني الحصر في كل الأحوال؟ أظن وسبق البيان عن أن هذه المسألة فيها خلاف طويل شهير بين العلماء. إنما الربا في النسيئة، إذا قلت إنها تفيد الحصر، تفيد الحصر، ليس هناك ربا إلا في النسيئة، فسأعارض بأن هناك ربا الفضل. إنما الشهر 29، إن قلت إنما تفيد الحصر فهناك شهر يكون 30. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا قلت إنها تفيد الحصر إذن غير العلماء لا يخشون الله. فنعم قد توجه إنما يخشى الله حق الخشية العلماء، لكن فالذي حمل الفريق من العلماء على القول بالنسخ قالوا إن إنما تفيد الحصر. نعم قد تأتي مواطن كلمة إنما فيها تفيد الحصر، لكن هذا ليس منها والله أعلم. هم قالوا إنما عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ، كان أمره قاصر على البلاغ، إنما عليك ما فإنما عليك عليه ما حمل وهو البلاغ فقط، ليس عليه إلا البلاغ، كقول ما على الرسول إلا البلاغ. لكن قالوا لما قالوا إن الرسول لم يكن مكلفا بأي شيء إلا البلاغ، قالوا نسخ هذا وكلف بأشياء أخر، كلف بأشياء أخر، كلف بالقتال، فأصبح التكليف بالقتال ناسخا للحصر الذي يستفاد من قوله إنما. فنحن نقول لا حصر، إنما هنا لم تفد الحصر. فلما قلنا إنها لم تفد الحصر انفككنا عن القول بالنسخ، انفككنا عن القول بالنسخ، قلنا إن كلمة إنما كقوله إنما الشهر 29، هناك شهور 30، ففي باب حتى لو قلنا إنها تفيد الحصر، فالحصر حصر مخصوص في باب الدعوة، أنت ليس عليك هدايتهم، ما عليك إلا أن تبلغ في باب الدعوة، لكن لا يمنع أن يكون عليك أن تسعى للمعاش، عليك أن تقاتل الكفرة، عليك أن توزع زكوات الأموال التي تأتيك، عليك أمور أخرى يكون في باب مخصوص وهو باب الهداية. إن تولوا فما عليك إلا البلاغ، ذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر في باب الهداية. فإذا قلنا حتى لو سلمنا أنها تفيد الحص، تفيد الحص في باب من باب مخصوص وهو باب البلاغ، والله أعلم. فعليه لا نستطيع أن نقول إن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم منسوخ. إذا قلنا إنما عليه ما حمل منسوخ، منسوخ بماذا ولماذا تنسى؟ أليس على الرسول ما حمل؟ أليس عليه البلاغ؟ أليس عليهم هم أن يؤمنوا؟ عليهم أن يؤمنوا وعليه أن يبلغ. لكن الإشكالية التي وردت لهم من حملهم إنما على أنها تفيد الحصر, كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم محصورا في البلاغ وبعدها كلف بالقتال. فنحن نقول إن إنما لا تفيد الحصر في كل الأحوال, وبحث أصولي تفسيري في لغوي أيضا في بابه إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. تفضل. وفي ختام ما ورد في مسألة الناسخ والمنسوخ في هذه السورة الكريمة ما جاء في آداب الاستئذان في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. البعض قال أن عذرا كلمة البعض ركيكة من ناحية اللغة. نعم. قال كثير من علماء اللغة إدخال الألف واللام على بعض وعلى غير اللغة ركيكة. نعم. وفاد أخونا الدكتور الشيخ علي لقم أن كل تأخذ نفس بعض وغير في ركيك أن تقول الكل. نعم. جزاكم الله شيخ. جزاكم الله خير. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية كانت في عصر لم تكن على البيوت أبواب, فكان هذا الأدب حتى لا تكشف العورات. فالآن بعد وجود الأبواب فالاستئذان وطرق الأبواب لا يسمح برؤية العورات, فهل يسلم بهذا الكلام أم هذا أدب؟ يعني ما الذي أدخلها في النسخ؟ يعني هل تقول تفضل أكمل سؤالك. لم يريدوا آية ناسخة ولا حديثا ناسخا لهذا, ولكن أوردوا عمل الناس أو وجود أبواب على البيوت. عمل الناس لا ينسخ آية. نعم. عمل الناس لا ينسخ آية. افترض يعني هم يقولون البيوت لم يكن لها أبواب فكان الولد يهجم على أبيه وأمه, الآن اتخذت أبواب فالأبواب قامت مقام الاستئذان. فنقول هب أن الأمر رجع مرة ثانية والبيوت لم يعد لها أبواب, هل النسخ ارتفع؟ ما يقال كده أبدا, لا يسلم أبدا لهذا القائل. ولكن يصدر أن ننوه على معنى الآية لما فيها من الأداب, لأنه كما قال ابن عباس ترك كثير من الناس العمل بها وهي محكمة. الآية تحمل أدبا من الأداب التي جاءت في سورة النور, وقد قال تعالى في مطلع هذه السورة الكريمة: سورة أنزلناها وفرضناها. قال بعض العلماء فرضية الآداب فيها كفرضية الأحكام, كذا قال بعضهم, وإن كانت هناك أقوال سبق بيانها في تفسير قوله تعالى وفرضناها. فقال معنى الآية إجمالا أن الناس لم تكن لهم أبواب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, أحيانا لهم ستور يضعون على البيت سترا, على الغرفة الباب فيه كذا غرفة, الغرفة عليها ستارة. الخشب والأبواب كانت قليلة في زمنهم, فكانوا يضعون ستائر على البيوت على الأبواب. فكان الولد صغير أو الولد عموما يأتي يدخل على أمه وأبيه, فقد يدخل عليهما في وقت في وضع يكرهان أن يري عليه, فالولد يتلوث عقله. وديننا من فضل الله علينا من الهداية هداية القرآن التي أقوم أن تحفظ لنا تصوراتنا نظيفة, وأن نحافظ على تصورات أبنائنا نظيفة لا نلوثها. فإذا الولد هجم على الغرفة بدون باب دخل وجد أمه وأباه في وضع شوش عليه الشيطان يستزل بمثل هذه الأشياء ويجعل هذا الوضع دائما وأبدا عالقا في ذهنه، فقد يخرج يطبق هذا مع أخته، قد يخرج يطبق هذا مع أخته. فمن محاسن ديننا والحمد لله على دين الإسلام أن ربنا يحفظ لنا تصوراتنا نظيفة، وكذا تصورات الأبناء يجب أن نحافظ عليها. فأمر الله سبحانه أن نعلم الأبناء الذين لم يبلغوا الحلم الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث التي هي مظنة التكشف ومظنة التعري. أحيانا الرجل متخفف من ثيابه، لابس خالع السروال، له أحيانا الناس في البيوت يعني يتكشفون شيئا ما ولا يتحفظون كثيرا كما يتحفظون في خارج البيوت. فلما كانت هذه الأوقات الثلاث من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، مظنة نوم الرجل مع زوجته في هذه الأوقات، أمر الأطفال غير المميزين يعني الأطفال الذين الأطفال غير البالغين الذين يفهمون، ممكن ولد عنده 7 سنوات ولكن يفهم، فمثله يجب أن يستأذن عند الدخول على أمه وأبيه في هذه الأوقات الثلاث حتى لا نشق عليه. وهذا من رحمة الله به أيضا بالولد، أيضا الولد دائم الدخول والخروج على أمه وأبيه، لكن أنا أؤدبه في 3 أوقات: بعد صلاة الفجر، حين تضعون ثيابكم من قبل صلاة الفجر، حين تضعون ثيابكم من الظهر، من بعد صلاة العشاء. يا ابني إذا جئت تدخل علي استأذن في هذه الأوقات. إذا كان بالغا يستأذن في كل وقت، إذا كان بالغا يستأذن في كل وقت، لا يأتي كالأبناء الجهل الأغبياء يفتح ويدخل على أمه وأبيه وما في وضع، وهو كبير يدخل على أمه وأبيه وما في وضع يكره أن يرى عليه. فأمرنا أن نعلم صبياننا غير المميزين غير البالغين، ولكنهم يميزون، حفاظا على عقولهم نظيفة وعلى تصوراتهم نظيفة، أن يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاث عند الدخول على أمهم وأبيهم، رحمة بهم ما أمرناهم في كل وقت أن يستأذنوا، إنما استأذنوا في أوقات ثلاث. أما البالغون فيستأذنوا في كل وقت إذا أرادوا الدخول على أمهم وأبيهم. فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فإذا الأطفال إذا بلغوا الحلم ألزموا بالاستئذان في كل وقت، لكن دون البلوغ يستأذنوا في 3 أوقات. ابن عباس يقول: هذه الآية محكمة لكن ترك الناس العمل بها، ويؤكد على إحكامها. وجاءه رجل يقول: يا ابن عباس، لي أختان أمونهما أنفق عليهما، أأستأذن عليهما؟ قال: أتحب أن تراهما عريانتين؟ استأذن عليهما. وتلا الآية: يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. الآية. وابن مسعود، جاءه رجل قال: يا ابن مسعود، أمي أنا أدخل أخدمها أطعمها أستأذن عليها؟ قال: أتحب أن ترى عريانة؟ قال: لا. قال: أستأذن عليها؟ قال: استأذن عليها. فهذا من محاسن ديننا. قال ابن عباس: ترك الناس العمل بهذه الآية وهي محكمة، كما تركوا العمل بقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. الناس عند تقسيم التركة، افترض أنك لك مثلا 5000 دينار، ستوزع الميراث على 7 أو 8 وسيتبقى قيراط غير قابل للقسم. اعطي القيراط للمساكين، اعطي القيراط لأقاربك، لكن ما فيه ما في هذا غير موجود. إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الشيء بالشيء يذكر مما يتأسف عليه أن الطفل الآن الذي أمرنا بحفظ تصوره والمحافظة على عقله حتى لا يتشتت، لكن يأتي الإعلام الفاسد يدمره، يدمره تدميرا، ويدمر الكبير ويدمر الصغير، فيأتي بكل صور فاضحة والصور العارية، أصبح الطفل ملوثا. فليس في دولة الإسلام أن يكون هذا العبث وهذا الفجور المتفشي في التلفزيونات وفي الفضائيات، ليس في الإسلام هذه القذرات التي تجعل العفيف ما يمر به زمن يسير إلا وتحول إلى فجر من الفجر إلا إذا عصمه الله وسلمه. فلم يعد الطفل الآن نظيف التصور كما أمرنا ربنا أن نحافظ على تصورات أبنائنا وعلى تصورات بناتنا. فنناشد الآباء ونناشد الأمهات أن يحافظوا على تصورات الأبناء وعلى تصورات البنات. فهناك أباء أيضا عندهم قلة حياء، أن لا يبالون بمثل هذا بمثل هذه الآداب، ومن الممكن رجل يعمل شيئا غير جيد أمام أبنائه وبناته مع زوجته. إذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسكنه فسيح الجنان يقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فقلت للمقداد: سلي الرسول عن الرجل كثير المذي ماذا يصنع؟ قال: يتوضأ ويغسل ذكره. ما سمى نفسه؟ قال العلماء: فيه أن ما يتعلق بذكر الجماع لا يجوز ذكر ما يتعلق بالجماع أمام محارم الزوجة، فإن هذا يخدش حياءهم، حياء أولياء الزوجة. الآن الأمور عياذا بالله انفلتت، وإعلام فاسد مدمر يهاجم الدين ويهاجم الأخلاق ويدمرها تدميرا. يعلم الصبي كل الفجور وهو دون البلوغ، بل وأصبحت هناك مدارس عياذا بالله ساقطة تعلم الأبناء المعاشرات الجنسية وهم دون سن البلوغ، ويأخذون هذا من الغرب الكافر، الغرب الكافر الذي يعلم الأبناء هنالك والبنات، يعلمهم ممارسة الفاحشة عمليا في المدارس، والناس تتشدق بديمقراطيتهم القذرة النتنة ويتصدقون بالحريات، وهذا من الضلال. فنحن عبيد لله، والحمد لله على هذا القرآن الكريم، الحمد لله على هذا القرآن الكريم وعلى سنة النبي الأمين. ليست تصوراتنا فقط التي تحفظ ككبار، ولكن تصورات أبنائنا وتصورات بناتنا الذين لم يبلغوا الحلم نحافظ عليها، نحافظ عليها ونراعيها، ونعلمهم الآداب، ونعلمهم الحكمة والاحتشام، نعلمهم غض البصر، نعلمهم الاحتشام، نعلمهم الاحترام. لكن إذا فرطت أنت في ذلك أنت أول من ستجني العواقب. الولد رأك على منظر أنت وأمه، غدا ستراه مع أخته ينفذ المنظر الذي رأكما عليه. فالحمد لله على دين الإسلام، فمن هدايته التي أقوم، أعني من هداية القرآن التي أقوم، هدايته لنا في باب تأديب أبنائنا وتأديب بناتنا وتعليم الأبناء والبنات الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث. أما الكبار فيستأذنوا في كل وقت، كما قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الآية ليست بمنسوخة، حتى إذا كان باب هناك باب للغرفة من ممكن تفتح الأخرى وتدخل، لازم أيضا تستأذن هل تدخل أو لا تدخل، والله أعلم. أحسن الله لكم شيخنا. تفضل. الآية الثانية: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا منكم الحلم ألا تكون ناسخة الآية الأولى: والذين لم يبلغوا الحلم منكم؟ لا، ليست ناسخة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. أولا حكم الأطفال من الصغر إلى البلوغ لهم حكم، وبعد ذلك حكم بعد البلوغ حكم آخر، ما في أي مشكلة. وكما لا أخفى عليكم هناك استئذان من خارج البيوت للدخول واستئذان داخل البيوت. فالآية التي نحن بصددها من سورة النور تتحدث عن الاستئذان داخل البيوت، الاستئذان داخل البيوت. يعني أبو ويس دايما يأتي بالغرائب شوية، يقول مثلا واحد طيب حافظ أنت على نفسك يا كبير، يعني يقول أنا ما بنامش في الليل بنام بالنهار، هل الأولاد يستأذنوا إذا كانوا دون البلوغ؟ فأقول أنت في الحالة اللي زي كده تحافظ على نفسك. أنت في هذه الحال أي، بس أنا يعني ربي أعلم بأحوال الناس، غالب الناس ينامون يتكشفون في هذه الأوقات، فكلام الله يعني ما أتخطاه. هقول للولد الصغير يا ابني استأذن علي ضحا لأن أنا بنام. طيب الآية ماذا أصنع في إخوانك ينظرون إليك؟ ماشي. لكن النص أنت تتكلم بجرأة إذا كان معك نص، لكن النص معهم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من بعد من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، هذا نص ربي. أنت عايز الضحى وعايز بعد العصر وعايز كل وقت، ارحم الله يبارك فيك. نختم شيخنا، إذا كان لأحد سؤال بس، هل لأحد سؤال في هذا الباب؟ نعم يا عبد الرحمن. تعال جنب أبي ويس يا سنافيري وأمرنا إلى الله في شأنك، وليكن ما يكون. وأنت مسألة غير مسألتك، هو يقول هل أكون آثما إذا أمرت أولادي الصغار أن يستأذنوا علي في كل وقت؟ يعني ماذا ترد علي يا أبو ويس؟ يأثم ولا لا يأثم؟ خلاف النص. نعم تفضل. هل له ان يلزم زوجته ان تنيم ابنها بعد صلاه العشاء؟ عنده ربيب، رجل متزوج وعنده ربيب، ابنه ربيب. ايه كم عمر الربيب؟ يعني مميز لكنه لم يبلغ الحلم. يقول لها نايمي يعلمه، يعني له مكانه الخاص، الربيب له مكانه الخاص، لا يطلع على العورات. بارك الله فيكم، جزاك الله خير يا شيخ نور، ووفقك الله لكل خير. وفي الختام نشكر لشيخنا فضل الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى وبارك الله فيكم جميعا، وإخوانكم يذكرونكم بصيام غدا الاثنين بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خير. وجزاك الله مثل يا شيخ نور، أنت وإخوانك جميعا، بارك الله فيكم وجعل الله الفردوس مأوانا ومأواكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.